رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم أما بعد، إخواني وأحبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله في عليائه الذي جمعنا مع حضراتكم في طاعته وعلى طاعته أن يجمعنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، إخواني الكرام، كيفية الرقية وبعض المسائل المتعلقة بالنفس والتفل، نعم هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم، وأسأل الله في عليائه أن يجعل فيه القبول والنفع، آمين يا رب العالمين. أولا، تعريف الرقية في اللغة. الرقية هي العوذة، وجمعها رقى. قال تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. نعم، شروطها، شروط الرقية. وهل الرقية لها شروط؟ وما الفائدة من شروطها؟ ومن الذي حدد هذه الشروط؟ أولا، الرقية لها شروط، والذي حدد الشروط علماؤنا، والذي نقل لنا الشروط علماؤنا، منهم الإمام ابن حجر رحمة الله عليه. والفائدة من الشروط أن يكون العمل مستقيما موافقا لشرعنا. والشروط ثلاثة كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: أولا، ألا يكون في هذه الرقية شرك ولا معصية، يعني تكون الرقية يرقي الراقي بآيات من كتاب الله وأدعية من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة الواردة عنه في الكتب الصحاح. اثنين، أن تكون باللغة العربية، فلا يجوز لأحد أن يرقي أحد باللغة الإنجليزية أو بأي لغة غير العربية، ولا يجوز هذه الرقية الذي يفعلها الدجالون والمشعوذون بما فيها من الكفر والشرك والتمتمة والكلام الذي لا يفقه ولا يعلم ولا ندري ماذا يقول هذا الدجال أو هذا العراف أو هؤلاء المشعوذين الذين خربوا البلاد والعباد. يبقى أول شرط ألا يكون في الرقية شرك ولا معصية. ثاني شرط أن تكون باللغة العربية وأن يفقه معناها. ثالث شرط أن يعتقد الراقي بأن الرقية في أصلها لا تضر ولا تنفع، بل الضار النافع هو الله سبحانه وتعالى. طب صفة الرقية، صفة التي يرقي بها الراقي، هل لها صور؟ لها صور، لها صور. منها الصورة الأولى أن يجعل الراقي يده على محل الألم. الصورة الأولى أن يجعل الراقي يده على محل الألم ويرقي. طيب، الصورة الثانية أن يقرأ الراقي في يديه ويمسح على محل الألم، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يقرأ الراقي على الماء ويغتسل به المريض ويشرب منه، هذه ثلاثة صور، ثلاثة صور. نعم. طيب هنا ثلاث أشياء يفعلها الراقي. الأولى النفخ، الثانية النفث، الثالثة التفل. طيب الأولى أن ينفخ هذا الراقي على جسد المريض قبل الرقية ولا بعد الرقية؟ يجوز قبل الرقية ويجوز بعد الرقية. الثانية أن ينفث على المريض، طب قبل الرقية ولا بعد الرقية؟ يجوز قبل الرقية ويجوز بعد الرقية. الثالثة أن يدفل على المريض، يجوز قبل الرقية ويجوز بعد الرقية. يبقى في ثلاث صور، نفخ، نفث، تفل. يجوز أن تفعلوا أن تفعلها قبل الرقية ويجوز أن تفعلها بعد الرقية. إيش هذا الذي يسمى النفث؟ قال ابن الأثير: النفث هو نفخ يسير مع ريق يسير، وهو أقل من التفل. نفخ يسير مع ريق يسير. طيب التفل، قال ابن الأثير: والتفل هو شبيه بالبزاق وهو أقل منه، يعني أقل من البزاق. طيب المصدر بقى، مصدر الكلام ده، مصدر الكلام في النهاية في غريب الحديث. طيب الأحاديث التي تقوي هذا الكلام مصدرها فين؟ في البخاري وفي مسلم. طيب بالنسبة للنفس، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يرقي يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. حديث الثاني قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله من أهل بيته نفث عليه بالمعوذات. وهنا مسألة: هل الرقية جائزة؟ الأحاديث تقول بأنها جائزة، هل الرقية لأي أحد؟ الأحاديث تقول لأي أحد، أي أحد يستطيع أن يرقي نفسه طالما هو مؤهل. أنا أقصد أي أحد مؤهل أن يرقي، يعني يقرأ القرآن بإتقان، بأحكامه، بتدبر، عنده اعتقاد بأن هذا الكلام شفاء من عند الله، عنده اعتقاد بأن الشافي الأول والأخير هو الله، عنده اعتقاد بأن الرقية في أصلها لا تضر ولا تنفع، إنما الضار النافع هو الله، فالأمر ابتداء لله وانتهاء لله، وما بين الابتداء والانتهاء فهو له سبحانه. لا يستطيع أي مخلوق أن ينفع أو يضر إنسان إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، قال النووي رحمه الله: وقولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. قال: والنفث نفخ لطيف بلا ريق. هذا كلام الإمام النووي. قال: فيه استحباب النفث في الرقية، وقد أجمعوا على جوازه، واستحبه الجمهور والصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال القاضي عياض: فائدة النفث هي التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء الذي ماسه ذكر الله. نعم، طيب، هنا مسألة، إيش هذا؟ إيش هي المسألة الذي عرضت على الإمام العلامة الشيخ صالح، الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله عليه، وهي التبرك برطوبة الأرض، والتبرك بالريق الذي يخرج من الإنسان. وذكروا له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان إذا اشتكى الإنسان أو كان به قرحة أو كان به جرح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع أصبعه السبابة يبلها ريق، ثم يضعها على الأرض، ثم يقول: بسم الله، تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هل هذه الفعلة جائزة لأي أحد؟ ويستطيع الإنسان أن يفعلها؟ انظر إلى جواب هذا العلامة العلم الكبير الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. قال: ذكر بعض أهل العلم أن هذا مخصوص، يعني هذه الأشياء، هذه الفعلة مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأرض المدينة فقط. ولكن رأى الجمهور أن هذا ليس خاصا، يعني الجمهور قالوا بأن هذه الأشياء وهذه الفعلة وهذه الرقية ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأرض المدينة، بل هو عام في كل راقي، يعني كل راقي يستطيع أن يفعل هذه الفعلة وفي كل أرض، ولكنه ليس من باب التبرك، تبرك بالإنسان يعني، لأن الإنسان لا يضر ولا ينفع، والله لا يستطيع لنفسه ضر ولا نفع، فالضر النفع هو الله سبحانه وتعالى. ليس بالتبرك، ليس من باب التبرك بالريق المجرد، بل ولا هو، بل هو ريق مصحوب برقية. يبقى التبرك هنا بماذا؟ التبرك هنا بقراء بالرقية الذي فيها قراءة لكلام الله وأدعية مصحوبة من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أي إنسان يستطيع أن يفعل هذه الأشياء الذي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقتدى بهذه الشروط واعتقد بهذه المعتقدات، يعتقد بأن ريقة ليس فيه بركة، ولكن البركة في كلام الله، والريق مصحوب بكلام ربنا سبحانه وتعالى، مصحوب بكلام ربنا سبحانه وتعالى، ومصحوب بالأدعية النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى البركة ليست في الشخص، ولكن البركة في الرقية، البركة في الرقية التي هي متمثلة في آيات من كتاب الله وأدعية نبوية. بهذا تكون هذه الرقية جائزة. قال بذلك الشيخ، ونقل لنا ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طيب، النفث قبل الرقية ولا بعد الرقية؟ يكون النفث قبل الرقية كما قلنا، ويكون بعد الرقية. الأحاديث الواردة في هذا الباب، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه كل ليل جمع كفيه ثم نفث ثم قال، قرأ بكل هو الله أحد والمعوذتين. يبقى الأولى إيه؟ جمع كفيه ونفث. النفث إيه؟ قبل الرقية، النفث قبل الرقية إلى آخر الحديث. النفث بعد النفث والتفش بعد الرقية. قالت: كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. يبقى هنا النفث إمتى؟ بعد الرقية، النفث بعد الرقية. هنا مسألة أردت أن أذكر نفسي أولا وإخواني ثانيا، وهي تذكرة من شيخنا المبارك الدكتور عمر الأشقر. قال الرقية ليست مقصورة على إنسان بعينه، فإن المسلم يمكنه أن يرقي نفسه، ويمكنه أن يرقي غيره، ويمكن للرجل أن يرقي امرأته، ويمكن للمرأة أن ترقي زوجها. ثم قال: ولا شك أن صلاح الإنسان له أثر في النفع، وكلما كان أكثر صلاحا كان أكثر نفعا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. يقول الإمام ابن قتيبة الدينوري في شرحه لقول الله عز وجل أو ألقى السمع وهو شهيد، قال: فإذا حصل المأثور وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو الانشغال، وهو انشغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب إلى شيء آخر، حصل الأثر والتذكرة. كلام قيم ونفيس من إمام عظيم، يقول في خلاصة كلامه أن الإنسان إذا قرأ على نفسه أو قرأ لأخيه قرأ قراءة جيدة بإتقان مستحضرا لمعاني الخطاب، مؤمنا بأن هذا القرآن شفاء من عند الله، والمريض مستحضر القلب لا ينشغل عن الخطاب، كان الأثر وكان الشفاء وكان النفع. نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات وأن يجعلها خالصة لوجهه. ولكن قبل أن أنتهي، هناك مسألتين. المسألة الأولى أردت أن أنبه عليها، وهي الرقية البدعية. الرقية البدعية وهي كل ما أضيف إلى الرقية الشرعية من تمتمات وتعاويذ يعمل بها المشعوذون والسحرة، وهي لا توافق منهج النبي، ولم يقرها النبي ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الرقية الشركية، وهي تتم فيها الاستعانة والاستغاثة بغير الله، بغير الله سبحانه وتعالى. فترى الرجل يذهب إلى الدجال والعراف، والدجال والعراف يسأل الجن من غير الله، ويذبح للجن من غير الله، ويأمره أن يذهب إلى الأضرحة ويسأل المشايخ ويسأل أهل هذا الضريح من دون الله، ويأمره أن يذبح لأهل هذا الضريح من دون الله عز وجل، ويطلب منه أن يلطخ نفسه بالدم، دم الذبيحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه كلها شركيات بالله سبحانه وتعالى. ومن الرقى من يستعين بالجن ويقول بأن هذا الجن جن صالح، وهذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. إن استعنت بالجن فهذا شرك. لو قلت لي بأن هذا الجن مسلم وأنا أستعين به، هذا شرك. لو قلت لي بأن هذا الجن يخبرني عن مكان السحر، هذا شرك. لو قلت لي بأن هذا الجن يدلني ويخبرني عن نوع المرض إذا كان مسا أو سحر، هذا شرك. لو قلت لي بأن هذا الجن الذي معي جن صالح وأنا أستعين به، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. قد تقول لي ما هو دليلك وما هي حجتك التي تحتج بها وتستدل بها وتفتي بها؟ أقول لك بأن دليلي وحجتي أنني قد اطلعت على هذه الفتاوى كلها المتعلقة بالاستعانة بالجن من لجنة الإفتاء في المملكة العربية السعودية، وأفتت بأن هذه المسائل الذي ذكرتها لك كلها شرك بالله سبحانه وتعالى. فالاستعانة بالله، فالاستعانة بالجن شرك، فالاستعانة بالجن شرك، إن كان صالحا، إن كان مسلما، إن كان يدلك على نوع المرض، إن كان يدلك على السحر، إن كان صالحا طيبا يعينك على الخير، هذا كله شرك بالله. أفتى بذلك لجنة الإفتاء في المملكة العربية السعودية، ولقد نهى عن الاستعانة بالجن جماعة من أهل العلم. أولا الإمام الألباني رحمه الله، ثانيا الإمام ابن باز رحمه الله، ثالثا الإمام ابن عثيمين رحمه الله، رابعا الشيخ صالح آل الشيخ، خامسا الشيخ أبو بكر الجزائري، سادسا الشيخ محمد المنجد حفظه الله، سابعا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، ثامنا الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، تاسعا الشيخ والإمام أبا الحسن السليماني حفظه الله تعالى، عاشرا الشيخ مشهور حسن حفظه الله، وغيرهم من علمائنا الكرام. فهذه مسائل أردت أن أعرضها على حضراتكم، إن كنت راقيا فأنت بإذن الله تستفيد منها، وإن كنت مصابا بمس أو سحر فأنت اطلعت على كيفية الرقية الذي اتفق عليها علماؤنا الكرام. نسأل الله في عليائه أن يجمعنا على الخير، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.